الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الحكم لم يعمل به من الأمة إلا سيدنا علي بن أبي طالب ثم نسخ بعد ذلك. يعني كان قبل أن يسأل النبي لابد أن يتصدق أولا ثم يسأل النبي حتى يقل السؤال عن النبي بسبب أنهم أكثروا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس السؤال عن النبي ففرض الله عليهم أن يتصدقوا قبل كل سؤال، ففعل ذلك سيدنا علي مرة واحدة ثم نسخ الحكم ورفع، والله سبحانه وتعالى رفع قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، تاب عليكم من هذه الصلاة لكم أن تسألوا ولكن بغير إكثار فيما ينفعكم لا فيما لا طائل من ورائه. يلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم تفضل. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ويحسبون بفتح السين قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، باقي القراء ويحسبون بكسر السين ويحسبون. يلا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يوصلها أحسن، هات الآية كلها على بعضها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فتح الله. تفضل. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. نعم. الآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة في العبد المدني. العبد المدني يقرأ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وكده تبقى جزء من آية، يعني هنا يبقى صلي أو قلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وكده تكملت الآية، تبقى دي آية 20 بدل 21 هتبقى آية 20. يلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثاني الآخر. مش الآخر، الآخر. الآخر اللي هو الغير، الآخر هو الغير، يعني غير اسمه الآخر، إنما الآخر اللي هو آخر شيء، دي حاجة ودي حاجة. فهم؟ يلا. الآخر، اكسر الخاء، مش في كسرة؟ طيب خلاص اكسر. هو انت تيجي تكسر حاجة ما تتكسرش عشان الناس تزعل منك، اللي يتكسر اكسر، انما اللي مش مكسور ما تكسروش، عشان لو كسرت حاجة مش مكسورة الناس هتزعل منك. دي مكسورة بقى، طلع كل فشك فيها واكسر. يلا. ايوه. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو آباءهم أو أبناءهم، شوف الهمزة عليها إيه، فتح أهم، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أنت في سنة كام؟ تانية إعدادي. تعرف حرف العطف؟ مش أو ده حرف عطف؟ وواو حرف عطف؟ وثم حرف عطف؟ والفاء حرف العطف؟ مش كده برضه؟ المعطوف يبقى زي المعطوف عليه في التشكيل، كله منصوب بقى، آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كله مفتوح، كله مفتوح. فهمت إزاي؟ يلا. أولئك كتب في قلوبهم من إيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رضي الله عنهم فأثابهم، ورضوا عنه فشكروا الله على ثوابه. فهم؟ يبقى رضي الله عنهم يعني أثابهم، ورضوا عنه يعني قنعوا ورضوا بما قسمه الله لهم. أولئك حزب الله، اللهم اجعلنا منهم، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنه الغافلون.